إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تعالى بعث الرسل جميعا بالتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذه دعوة الرسل من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد عليهم الصلاة والسلام، كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده والكفر بالطاغوت والبراءة من كل معبود سوى الله تعالى، والبراءة من كل معبود سوى الله تعالى. كلهم قرروا أنه لا يحل أن يعبد مع الله من الخلق أحد، لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا ولي ولا جن ولا بشر ولا حجر ولا شجر ولا حي ولا ميت ولا شاهد ولا غائب ولا قبر ولا مشهد، لأن العبادة كلها حق خالص لله تعالى. فكما تفرد بالربوبية والخلق والتدبير، فهو المتفرد باستحقاق العبادة سبحانه العليم الخبير. وهذا التوحيد عباد الله هو الواجب العظيم الذي خلقنا الله لأجله، فلم يخلقنا هملا ولم يتركنا سدى. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما جاءت الرسل الأمم بهذا التوحيد كذبوهم وعادوهم ونبذوهم بأقبح الألقاب ووصفوهم بأسوأ الصفات، ولم يدخروا وسعا في حربهم وحرب أتباعهم وإلحاق الأذى والضرر بهم من القتل والإخراج من الديار وغير ذلك مما قدروا عليه مع الأنبياء والرسل وأتباعهم من أهل التوحيد، ولله في ذلك الحكمة البالغة. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ثم إن الله تعالى مضت سنته أنه بعد شدة الابتلاء تكون العاقبة للمتقين والنصر للموحدين، كما قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال جل وعلا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فهذه دعوة الرسل يا عباد الله، هذه دعوة الرسل، وهذه سنة الله فيهم وفي أتباعهم الموحدين المتقين. دعوتهم التوحيد، وسنة الله فيهم وفي أتباعهم الابتلاء والاختبار ثم النصر والعاقبة الحميدة. أسأل الله تعالى أن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يتوفانا على التوحيد والسنة، إنه سميع مجيب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.